مشهور بيت القصيدة. ما أدري مثلا أنت شو بيت القصيدة عندك؟ هل بيحكي لك بيت القصيدة؟ قبل أسبوعين كان عنده مؤتمر. يعني حتى في بداية المؤتمر إذن الملكة ومدت إلى تسلم علي وسلمت. يعني بس بعدين بمجرد هي جت لعندي. ليش ما جيت لعندي؟ أنا عارف ليش ما جيت لعندك. لكن أنت كنت في وضع بإمكانها تجي لعندك. صح ولا لا؟ وجدت حالك في مكان. ليش كنت في هذا الوضع حتى تقع في الفتنة هذه؟ لأني كنت ناوي أتحدى. ما أنت؟ لا ما أسألك على ليش. لا ما كان واقع. ليش انت كنت في وضع ان الملكة مدينة صافحك؟ ليش كنت انت في الوضع؟ اما كنت مجبور او كنت مختار؟ مختار. ان كنت مجبور لك لا يكلف الله. مختار. اذا ليش؟ ليش؟ لان الطريقة خاصة. هذا المجال اللي بتحكي لي فيه انه ممكن اكون في الاسلام ربما هذا يشكل جزء من المجال اللي اعتقد انه في امكاني اكون في الاسلام. أنا ما فهمت. ما فهمت كجواب ليش أنت حطيت نفسك في هذا المكان اللي يسرت لتلك المرأة أنت من يدها؟ ليش لا قلت لك لأنه في مؤتمر خطوة خطوة. أول إشي ليش رحت على المؤتمر؟ ليش رحت على المؤتمر؟ كان سبب الإسلام طبعاً إنه يكون واحد موحد. هذا المؤتمر ضم طبعاً كان مؤتمر ضم شباب من جنوب الأردن لشمال الأردن كافة المؤتمر. مؤتمر شباب اسمه؟ تحت رعاية مين؟ تحت 18 سنة. إيه أنت الثاني أنا هذي. لا برعاية. كل ماشيين هيك تأخذنا هيك. لا هو الأصل المؤتمر برعاية الملك ولا برعاية من؟ كل فائدة من الأسئلة التفصيلية. عشان تعرف إنه ليش وقع عن حاله هو. الملك هو يقال له برعاية الملك. بس ليش ما الواحد يدخل سلسلة بس يتحدى بجد؟ صح ولا لا؟ انت مرة قلت لي انه حتى التكاثر في الأمة اللي هو افضل شيء تقريبا اهم شيء للأمة ممكن يكون عن طريق اما عن طريق زنا اما عن طريق حدث. فانا اخذت بنصيحة تحديت الفتنة. هو هذا الموضوع. الموضوع لما انت يعني رحت خصوصا شامل ايه هذا خطأ. ليش؟ ومين بيحكي لما بطريقة عفوية تفتن فأثبت. اما انت تعرض نفسك انا ما كنتش عارف مجال تسلم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدون اذن يا محمد الله يسلمك. بدون اذن الحمد لله. وبعدين معنيين مع أستاذ وشيخه والله وحده وشيخه جده. لا شو هذي شيخ اللي خلفه اللي خلفه ما أحد صحيح. المهم يا محمد في فرق بين إنسان يعني تعرض لفتنة دون قصد منه فهنا يثبت في إيمانه بين أنه شخص ضعيف يعرض حاله للفتنة فقد لا يثبت. هذا لا يجوز إسلاميا. أرجو أن تفرقوا الأمرين. وكأني شعرت أنك أنت أخيرا شعرت بالفرق حينما قلت أنا ما كنت يعني متوقع. مو هيك هذا تمام يعني. بس مثلا بعدين شو سويت انا؟ كان في عمل انتخابات بس بمجرد اثبات انه يعني انه المسلمين حتى في شباب الاردن لنا علاقه ورشحت حالي ضمنت الاصوات انسحبت له. رشحت حالك ليه؟ للرئاسه. رئاسه ماذا؟ المؤتمر. بس هيك مجرد اثبات بعدين انه الانتخابات اصلا غلط. هو بدنا نعمل المشاركه في المؤتمر اصلا.